بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة قلنا بالأمس أن المكلف بالفقر والإنفاق لو أتم وقام إن كان عالما حامدا، فبالنسبة للصلاة وجب عليه إعادة الوقت والقضاء خارج الوقت، وبالنسبة للصوم يجب عليه القضاء. وأما لو كان جاهلا فتارة يكون جاهلا بالحكم وتارة يكون جاهلا بالموضوع، وهذا ما سيأتي بيانه في الأيام القادمة. وتارة يكون ناسيا للحكم أو ناسيا للموضوع، فالناسي للحكم او الناسي للموضوع يعني عالم بان وظيفة المسافر القصر والإفطار، يعلم الحكم لكن نساه كحكم، او كان عالما بالموضوع ونساه ايضا، يعلم انه قطعا ذات شرعية وهو الان في الدبي مثلا وفي غيرها، لكن نسي انه مسافر، كان يعلم ونسي انه مسافر. وهذا يقع يعني ليس ضربا من الخيال مثل هذه الأسئلة، ويستكشف وقوعها من المسائل التي ترد الى العلماء والمراجع، تدلل على ان كثير من هذه المسائل هي مسائل واقعيه وليست مسائل خياليه وفرضيه. فنسي انه مسافر، يعلم ان المسافر ومستذكر وحاضر عندها ان المسافر يجب عليه القصر والإفطار، ولكن نسي انه مسافر موضوعا ولا لا حكما، فتارة ينسى الحكم وتارة ينسى الموضوع. قلنا هناك مسألة ترتبط بالصلاة ومسألة ترتبط بالصيام، أي فرع متعلق بالصلاة وفرع متعلق بالصيام. لو صلى تماما نافيا للحكم أو الموضوع، والتفت في الوقت ما زال الوقت موجود، التفت لأنه شلون صلى تمام وظيفة القاصر، ما ذلك فقد الوقت وجب عليه الإعادة، ولو لم يعد وجب عليه القضاء بعد ذلك. أما لو التفت بعد الوقت انتهى وقت صلاة الظهر في الساعة 9 بالليل بسبب من الأسباب، التفت للحكم لو كان ناسيا للحكم، أو التفت للموضوع لو كان ناسيا للموضوع، في هذه الحالة يجب على قلت هناك رأيان. رأي يقول ما دام قد فات الوقت، وهو رأي مثل السيد الخوئي ويعني السيد الخوئي الثاني وتبعا لهم السيد الشيرازي أيضا، قالوا ما دام قد التفت سواء كان نتيجة الحكم أو الموضوع تتبعنا الوقت فلا إعادة للصلاة. سيد الشيرازي رحمه الله عليه والسيد المدرسي قال على الأحوط وجوبا يجب عليه الإعادة لو التفت خارج الوقت إذا كان ناتيا للحكم، مو إذا كان ناتي للموضوع. إذا كان ناتي للموضوع هم لا إشكال عليه، هم صلاته صحيحة، لكن لو كان ناتيا للحكم والتفت خارج الوقت فالناتي بمنزلة العامد يعتبرونه. أقول هذا بالنسبة للصلاة. بالنسبة للصوم كيف؟ لاحظوا في الصلاة فرقنا بين وقتين. بالنسبة للصوم لا يمكن التفريق بين الوقتين. يعني بالنسبة للصلاة قلنا إذا الوقت ما زال باقيا أو قبل وقت. بس بالنسبة للصوم ما نقدر نقول إن الوقت ما زال باقيا ها أو قبل وقت، مع أنه هناك وقت للصوم من كذلك هذا، وأنه ما في وقت للصوم. الفارق أين؟ الفارق في الصلاة يمكن التدارك في الوقت، أما بالنسبة للصوم لا يمكن التدارك في الوقت. هذا الفارق. وبالتالي لو عكسنا المسألة، لو أن إنسانا كان مكلفا مكلفا بالتمام وجاء بالصلاة قصرا في الوقت، إذا الإدارة تنقل يا تمام لأن الوقت هذا الموجود. أما لو كان مكلفا بالصيام وأفطر وما زال وقت موجود، إذا الإدارة ما يقدر يدارك لأنه أفطر صلاة. فهناك فرق في المسألة بين الصلاة والصوم من جهة أن الصلاة يمكن التفريق فيها بين من كان في الوقت وبين من كان خارج الوقت. ولهذا قال جملة من الفقهاء كما مثل سيد قولي قل أن من التفت للحكم، ناتي الحكم والموضوع، من التفت إلى كونه مسافرا أو إلى حكم السفر في الوقت يجب عليه الإعادة، لا تلتفت خارج الوقت لا يجب عليه الإعادة. الناتي للحكم أو الموضوع في الصوم لو صام كما أنه لو أفطر وتكليفه الصوم لا يمكن أن يتدارك، كذلك لو صام وتكليفه الإفطار لا يمكن أن يتدارك. لهذا مسألة شبه اتفاقية، ما نوالد لها معارضة مثلا. أقول شبه اتفاقية لأنه احتمال يكون هناك معارض عند المعارضة إلى معارضة الاتفاقية عند المعارضة، أن من نسي حكم المسافر الصوم وصام، أو نسي أنه مسافر وصام، سواء التفت في النهار او التفت في الليل او التفت بعد سنة الاخر، على كل حال يجب عليه القضاء. على كل حال في الصلاة الليل الان قلت انه هناك فرق بين الصلاة والصوم. في الصلاة الفرق لو التفت بعد الوقت عند مجموعة على اقل لا يجب عليه الاعادة، هذا يجب عليه القضاء. لكن بالنسبة للصوم لا فرق، في داخل الوقت في خارج الوقت لا فرق. على كل حال اتفاق عند الجميع يجب عليه القضاء. هذا بالنسبة لهذا الفرع لهذه الجزئية، وهي جزئية النسيان، من وظيفته القصر نسي فأتم، وظيفته الإفطار نسي فصام. ما هو تكليفه؟ هذا هو التكليف الذي له بالنسبة للصلاة والصوم. أما الفروع الأخرى وهي لو كان جاهلا بالحكم او جاهلا بالموضوع ياتي ان شاء الله اليوم القادم، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على